السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا من أحضر الجفر انتابني شعور بكثير من الفخر والاعتزاز أن أقف بين أحبتي وأهل فخري واعتزازي. يسعدني في هذه اللقية السريعة أن أشارككم ما يمكن عرضه من هنا وهناك بما ينفع إن شاء الله تعالى بما ينفع إن شاء الله تعالى لأبنائنا وأحبائنا وأولادنا الطلبة والطالبات إن بلغهن شيء. كلمة اليوم عن صناعة النجاح، ولعلنا نلامس النجاح الدراسي على وجه الخصوص، لعل ما يبدر إلى الذهن في بداية الحديث لماذا قلنا صناعة النجاح؟ وهل النجاح يصنع كما يصنع الخشب والورق والحديد وأي جهاز أو أي شيء آخر؟ في تعريفهم في المعجم الوسيط ومعجم المعاني لمفهوم النجاح، هو الشيء الذي يمكنك الظفر والإدراك والنيل به. فمن هذا المدخل أتصور بتصور أولي أن النجاح هو كل ما يمكن إنجازه ويضيف قيمة معينة ويحدث الفرق. فلماذا نريد أن نصنع نجاحاً دراسياً؟ ما هي أهمية أن نصنع نجاحاً دراسياً؟ كلكم تعلمون أننا على مشارف الاختبارات، والأسبوع القادم بتكون الاختبارات العملية لبعض المواد والاختبارات النظرية لبعض المواد الأخرى، ثم الاختبارات النهائية بعد أسبوعين. فماذا يمكننا أن نفعل في هذه الفترة؟ وهل يمكننا أن نتدارك الوقت؟ من يفكر بجدية يمكنه أن يحدث كل شيء في أقل وقت ممكن. نعم، في ذلك صعوبة، لكن الأمر ليس بالصعب الممتنع. تستطيع أن تحدث فرقاً ولو بنسبة ما. كلكم على علم وعلى اطلاع بأن النسب الموزونة كيف تحسب للقدرات أو التحصيل والشهادة الثانوية العامة بتقسيمهم 30-30 أو عفواً 40 30-30، وعندنا 30 يفترض، بس في 10 ناقص تصير، ففيها واحدة منهم 40، أنا أحتاج أراجعها الآن، صارت عندي شبهة. قدرات 40 زين. لعل بعض الطلاب من التجربة يركز على القدرات والتحصيلي ويترك الثانوية العامة لأن نسبتها 20 نسبة منخفضة، فهل هذا صحيح؟ لا أظن ذلك. من يريد أن يصنع مجداً وتاريخاً يبحث عن كل قيمة، عن كل نسبة، في القدرات في التحصيل في الثانوية العامة بأن يبذل كل جهده في الحصول على كل نسبة، ولكي يكون مفهوم صناعة النجاح قريب إلى الذهن، تعالوا معي لنستحضر صورة ما ولنشاهد من خلالها كيف لنا أن نصنع بالإرادة وبالهمة، فبالهمة نبلغ القمة. لو تخيلنا على هذه اللوحة برج خليفة تعبيرهم، أعلى أو أطول برج في العالم، ما الذي بنى برج خليفة؟ هل هو إنسان، غير إنسان، أو إنسان يملك إرادة، يملك إصرار، يملك همة لأن يصنع ذلك البرج؟ وعلى ما سواه فقس كل الأبراج في العالم، شبكة الطرق في دبي مثلا، هذه الشبكة العنكبوتية التي تقدر عمرها 50 سنة للأمام وأكثر، من الذي بنى هذه الشبكة؟ أليس ذلك الإنسان؟ لكن أي إنسان؟ الإنسان الذي ملك الإرادة، ملك الهمة، ملك الإصرار، ملك بمفهوم العند لأن يحقق المراد. فمن هنا وباختصار شديد أقولها لكل إخوتي وأحبتي، سواء في الدراسة أو في غير الدراسة، يمكننا أن نصنع كل شيء بلا تردد، بلا مفاهيم سلبية، بلا خوف، بلا خجل. وأكثر ما يجعل من أبنائنا يقصرون أحياناً في تحصيلهم العلمي هو خوفهم، خجلهم، قناعاتهم بأنهم لا يمكنهم صنع ذلك. بالتجربة في المدرسة، كثير من الطلبة الذين تحصلوا على درجات عالية قد لا يملكون من الذكاء ما تملكون، لكنهم يملكون مبادرة، يملكون إرادة، يملكون إصرار، عناد على تحصيل درجاتهم. ونعرف كثير من الطلاب لا يملكون المستوى الذكائي المتقدم، لكن بإصرارهم من خلال المراجعة، من خلال السؤال، من خلال القراءة، من خلال المراجعة في فترات بسيطة، حصلوا نسباً عالية وعالية جداً. فليس من بنى برج خليفة أكثر فهماً أو قدرةً أو عقلاً أو إمكانيةً منا. اللهم ملك فكرة وخطط للفكرة، كما أنت تملك فكرة حصولك على نسبة معينة، ملك فكرة مشروع معين وخطط لها ووضع الأهداف من ذلك المشروع، لماذا يريدون أن يبنوا ذلك البرج، وما هي متطلبات ذلك البناء. احنا قلنا صناعة لأن للصناعة متطلبات، فما هي متطلبات تلك الصناعة؟ صناعة النجاح لابد أن يكون أول المتطلبات والركائز عندك هو الإصرار. سأذكر لكم معلومة قد يعرفها البعض منكم، من هذه البلدة لكم أخت كريمة صنعت من بناتها وأولادها ما ينافسون في أولمبياد الرياضيات وغيرها على مستوى العالم، وحصلت ببناتها الثلاث مراكز ثلاثة، وهي الآن تصنع في ولدها، وهي ابنة لكم ومن هذه البلدة ومن بين جنباتكم. فكما ملك غيركم ومن نفس بيئتكم ومحيطكم تستطيعون أن تصنعوا أمثال ذلك بنماذج أخرى متعددة ومتنوعة. وفي نفس المناسبة لا يفوتني أن أبارك وأذكر أن مدرسة الجفر الثانوية في 1436-37 أو 35-36-37 في برنامج قياس، لأنهم يقيسون على ثلاث سنوات لمسألة ما، حصلت مدرسة الجفر الثانوية على الترتيب 16، وهذه النسبة أو هذا الترتيب يعد ترتيباً متقدماً ومتقدماً جداً بين المدارس. فإذا كانت على مستوى المملكة 16 قد تكون على مستوى الأحساء في المراتب الأولى. كما ذكرت قبل قليل، أبناؤنا أبناء الخوارزمي الذين قدموا مسابقة بالأمس في سيئول في كوريا الجنوبية، وحافظ 7 من أبناء الشرقية من بين 20 طالباً على مستوى المملكة على المراكز التي حصلوا عليها في العام الماضي في أمريكا في 2015، المستوى الثاني والثالث، نفس المراكز بقيوا عليها وحصلوا عليها 2 من الأحساء و5 من القطيف. هذه النتائج وهذه الترتيبات نستطيع أن نتحصل عليها، لأن من تحصل عليها صغار سن في المرحلة الابتدائية قد لا يدرك ولا يعي ولا يستوعب أهمية النجاح أو صناعة النجاح بالنسبة له. اللهم وجد حافزاً ومشجعاً من والده أو والدته، وأخذ بيده لدورة من هنا وهناك، فاكتشفت قدراته وإمكانياته. إن هذه العقلية موجودة في كل العقول ها هنا، بإمكاننا أن نحقق ذلك وأكثر. اللهم نحتاج إلى المبادرة بإصرار وإرادة وعزيمة. ومن البيت الشعر: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ما هي أهمية أن نصنع النجاح؟ لماذا لا نستفيد من النجاحات التي يصنعها غيرنا ونضع يدنا وخدنا باردة؟ من الأهمية بمكان أن نصنع لأنفسنا مجداً نفخر ونعتز به، لأن الإنسان الذي لا يصنع لنفسه مجداً أجلكم الله يعيش كالبهائم، أكلوا مرعى وقلة صنعة. ما يناسب الإنسان اللي عنده عزة وكرامة اللي يحترم نفسه أن يكون مثله كمثل تلك البهائم. في هذه البلدة مجموعة من الشباب كلكم تعرفونهم، لهم حضور ومواقع متميزة ومتميزة جدا، وأنا لا أريد أن أفاضل بين أبناء بلدي وأبناء البلدان الأخرى. كل ما نريده أن نقول ما كان لغيرنا يمكن أن يكون لنا. في الخاتمة إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم بما دون النجوم وما نيل الأماني بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. كن أكبر ملهم ومحفز لنفسك ولطموحها في الحياة، لا تنتظر أحدا، فمن يعتمد على الآخرين لرفع معنوياته فسيفقد نفسه حين يفقدهم. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي حي على الفلاح، حي